بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان. وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنما أنت مبلغ. قال الفراء: سمعت العرب تقول جبر فلان فلانا على كذا، بمعنى أجبره. ثم قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي بلغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده، كقوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قالها هنا: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان قتادة يقول: اللهم أجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. آخر تفسير سورة قاف: والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.